الله في المسألة الخامسة لصور العلم والجهل والشك والترديد. أفاد قدس الله سره أنه لو شك في أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج. لا إشكال أن الأصل هنا جار لا بأس بجريانها، أصالة عدم كونها في العدة باعتبار أنها سابقا بأي سبب من الأسباب لم تكن في العدة، فيستصحب بقاؤها على تلك الحالة سواء عدة الوفاة والطلاق وما شابه ذلك، خصوصا إذا أخبرت بالعدم. أما فيما إذا أخبرت هي بالعدم فالمشهور المعروف بين الأصحاب أنه أصولا المرأة تصدق على ما يرجع إليها. هذا المطلب اجمالا ورد في جمله من الروايات. نعم خصوص ما نحن فيه لم يرد في الروايات، يعني اذا اخبرت بانها ليست في العده في مجال النفي والعدم. الموجود في الروايات بمضامين هكذا: العده والحيض للنساء اذا ادعت صدقت. ظاهر هذا النص الجانب الثبوتي، يعني اذا ادعت انها في العده صدقت، ولكن الظاهر بحسب الارتكازات العرفيه ان المراد الجدي اعم من الثبوت، يعني اذا ادعت في العده وادعت انها ليست في العده، هكذا لابد ان نقول. فالان محل الكلام اذا اخبرت انها ليست في العده، لكن ابتداء ظاهر النص وجود الاخبار بالثبوت لا الاخبار بالعدم إلا بهذا الارتكاز العقلائي العرفي حسب ما تقدم. وكذلك الروايات الواردة، عدة روايات واردة في أنه في ألسنة مختلفة: رأى امرأة فسأل لك الزوج قال لا، فقال يجوز لي أن أتزوجها؟ قال نعم هي المصدقة على نفسها. هذه الرواية موردها نفي الزوج، إنصافا لك الزوج موردها نفي الزوج، لكن يمكن أن يفهم بضميمة الارتكازات الخارجية أن المراد ليس المراد الجدي فقط نفي الزوج، نفي الزوج ونفي العدة، فإنه لم يرتب الأثر على نفي الزوج فقط، وإنما رتب الأثر على نفي الزوج ونفي العدة، فإن المرأة في عدتها أيضا لا تزوج. فبقرينة السؤال أتزوجها؟ قال نعم هي المصدقة على نفسها، يفهم أن المراد بذلك إخبارها بنفي الزوج ونفي العدة. أما إن كان في مكان الإنصاف لا توجد فيما نحن فيه رواية صريحة على نفي العدة، الروايات كلها خاضعة للمناقشة، بعضها في ثبوت العدة بعضها في نفي الزوج، لكن بحسب الملازمة يمكن ليس من البعيد إثبات هذا الحكم. فاستدل السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك إضافة إلى هذا البيان بقاعدة من ملك شيئا ملك الإغرار به، يعني أن المالك للشيء إذا أخبر بطهارة الشيء حسب القاعدة يحكم بصحة كلامه وترتيب الآثار باعتباره المالك. فهنا المرأة إذا أخبرت بنفي العدة إذن تصدم على ذلك، والإنصاف أن قاعدة من ملك في نفسها تحتاج إلى دليل قوي، في نفسها لم تثبت بوجه قوي، وإنما الدعي عليه السيرة والإجماع وما شابه ذلك. بلي؟ نعم قاعدة معروف. أما في ذلك أن هذا المطلب شموله وسريانه إلى ما نحن فيه، خب المرء لا تملك نفسها، دفرنا الإنسان إخباره في مملوكاته كالفراش كالكتاب كالماء يكون مقبولا، اما ان اقراره على نفسه ايضا مقبول فيما يتترتب عليه الاثار هذا ظاهرا لم يدل عليه دليل واضح. فكيف ما كان فلا بأس اجمالا بهذه الوجوه، هذا المقدار الذي افاده اولا هذا لا بأس، انما الكلام في الصورة الآتية كما سأتي. وكذا إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها اذا اخبرت به انقضا، هذه هي مشكله. هذا محل رجوع الى هذه الروايات. یعنی لولا کلامها لکنا نحکم به مقتضی الاستصحاب به بقائها فی العده، فهل هذه الروایات تقدم على الاستصحاب؟ انصافا المطلب مشهور شهر واسع بین الاصحاب و استدلال به تلک الروایات التي الان ذکرناها و بأس بها انصافا من حیث المجموع لا بأس بها، يستفاد هذا الشيء يعني ما ذلك في النفس شيء. وأما ما عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها، مطلب واضح لا إشكال فيه. إذا شك في أنها خرجت من العدة أم لا مع العلم بكونها في العدة، استصحاب بقاء العدة، بقاء كونها في العدة لا محدود. إنما الكلام فيما أنه إذا في هذه الحالة بحسب الاستصحاب تزوجها تحرم عليها أبدا أم لا؟ سابقا كانت في العدة الآن نشوك فاستصحبنا بقاءها في العدة، فبعد استصحاب بقاء كونها في العدة تحرم عليها تزوجها تحرم عليها أبدا أم لا؟ هل إنصاف أنه نعم تحرم عليها أبدا؟ واستدل ذلك في كلمات الأعلام بأن الاستصحاب أي الأصل التنزيلي بالأمارات يقوم تقوم مقام العلم الموضوعي إذا كان على نحو طريقية. بالنسبة إلى العلم الطريقي لا شك عندهم في قيام الأمارات مقامه، أما بالنسبة إلى العلم الموضوعي فيه آراء ثلاثة معروفة. الرأي الأول عدم القيام باعتبار أن العلم جعل موضوعا والأمارات والأصول التنزيلية لا تفيد له، وقيل بالقبول مطلقا بالقيام مطلقا باعتبار أن الأمارات بمنزلة العلم فآثار العلم تترتب عليها، وقيل بالتفصيل وهو المشهور بين أن يكون العلم الموضوعي على نحو الصفاتية فلا تقوم الأمارات، وبين أن يكون على نحو الطريقية فتقوم الأمارات مقامه. وهذا هو الذي اختاره المشهور بهذا. ثم فيما نحن فيه لا إشكال أن التزويج أخذ بالنسبة إلى العدة أخذ في لسان الدليل عنوان العلم، من تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم، فالعلم مأخوذ في لسان الدليل. لكن المراد بالعلم هنا ليس صفة العلم وهذه الحالة الصفتية، المراد بالعلم هنا الطريقية باعتبار إحراز أنها في العدة، هذا هو المراد بالعلم. ففي مثل هذه الصورة تقوم الأمارات بل بالأصول التنزيلية مقامها. هذا على مسلك الأصحاب في إثبات الحرمة الأبدية بالنصوص، وأما على ما احتملناه وسلفناه في إثبات الحرمة الأبدية بالآية المباركة فالأمر أوضح من هذا الاستدلال، لأنه باستصحاب بقاء كونها في العدة يصدق في حقه أنه عزم على عقدة النكاح قبل أن يبلغ الكتاب أجله، لأنه متعبد بأن المرأة بعد في عدتها ولم يبلغ الكتاب أجله بحسب الاستصحاب متعبد بذلك، فالكتاب لم يبلغ أجله والعدة لم تنقض، فمع الاستصحاب إذا أقدم على تزويجها فقد عزم على عقدة النكاح، لأن العازم يتحقق حتى مع الاستصحاب، لا نحتاج في صدق العازم إلى العلم، العازم يتحقق مع ما هو الحجة من العلم والظنون المعتبرة والأمارات والأصول المعتبرة كالاستصحاب. يصدق عليه أنه عزم على عقدة النكاح، يتحقق عنوان العزم على عقدة النكاح في جميع هذه الصور، سواء كانت الأمارات تقوم مقام العلم أم لا تقوم، بأي مسلك التزمنا في باب العلم الموضوعي. النقطة الأساسية في تصورنا أن لا يعزم الإنسان على عقدة النكاح، هذه هي النقطة، والعزم إذا علم أنها في العدة عزم، إذا أخبره ثقة أو ثقتان وحصل له الإطمئنان عزم، إذا قام الحج شرعية كالبينة على أنها في العدة عزم، إذا استصحب بقائكونا كل ذلك يصب عليه عنوان العزم على عقدة النكاح في العدة يتحقق في جميع الصور، فبهذا اللحاظ نحكم بأنه تحرم عليه أبدا. استفيدنا لما بما أنه رجال الصحاب، ثم لو تبين أن العقد كان خارج العقد، على أي أساس نحكم بهذا؟ يعني ما تصحبه مخالف للواقع، إذا تبين أنه مخالف للواقع يمكن نلتزم، لا نلتزم بالحكم يعني الأبد. التفصيل يعني. إذا قلنا أن العازم له هذا بنحو الصفتية، يعني نفس العازم كان موجودا يكفي، إذا كان بلحاظ العزم طريقية العزم لا. قال قدس الله سره الظاهر ذلك يعني تحرم عليها أبدا، كلامه متين. وإذا تزبجها باعتقاد خروجها عن العدة أو من غير التفات إليها ثم أخبرت بأنها كانت في العدة فالظاهر قبول قولها. بالنسبة إلى قبول قولها لا إشكال، تلك الروايات دلت على أن المرأة تصدق في العدة، هذا لا إشكال. إنما الكلام في شيء آخر وقع محل البحث بين العلماء، وهو أنه إذا فرضنا قولها كان متأخرا عن ترتيب الآثار، يعني تارة يريد الإنسان بالاعتماد على قولها ترتيب الآثار، هذا لا إشكال، جزمان قولها مصدقون، الروايات دلت. بالنسبة للثبوت الروايات دلت، كان كلام في النافع، إلا في الثبوت لا يغرر، إذا ادعت صدقت. فإذا أخبرت بأنها في العدة فأقدم على زواجها وعزم على زواجها، هو هذا من مصادق العدة، هذا لا إشكال. والآن ليس له ترتيب الآثار بعد إخبارها، ليس له أن يعقد عليها، هذا لا إشكال. لكن إذا فرضنا أخبرت، لكن اخبار بعد فرض وجود آثار مسبقة على هذا الاخبار، مثلا الرجل كان يحتمل انها خرجت من العدة ولم يلتفت، علم انها في العدة ولم يلتفت، او بلغه خبر بانها خرجت من العدة، او مثلا اشتباه في الحسابات عنده، تصور ان الزوج مات في محرم فالعدة مثلا تنتهي في كذا، ثم تبين له أن الزوج مات في صفحة مو في محرم، اشتباه كان عنده وبعده كانت في العدة، فبلغها خبر أو كان يتصور أنها خرجت من العدة فتزوجها. بعد أن تزوجها أخبرت بأنها حين الزواج كانت في العدة، وخصوصا إذا انقضت العدة ثم أخبرت، يعني بعد انقضاء العدة أخبرت أن عقد الزواج كان في العدة، هنا توقف جماعتهم منهم المحقق النائني قدس الله نفسه ويميل إليه السيد الأستاذ قدس سره، توقفت عن قبول تلك الروايات لهذه الصورة، ويظهر من بعض قدماء الأصحاب أيضا هذه المسألة. أما قدماء الأصحاب أنه دليلهم على ذلك أن إخبارها يتعارض مع أصالة الصحة، لأن بحسب اعتقاده أن العقد صحيح وصحة العقد، بحسب إخبارها العقد فاسد، فحينئذ تقدم أصالة الصحة على إخبارها. أقول تقديم أصالة الصحة على إخبارها لابد أن يبتني على أن إخبارها برتبة الأصل، وإلا إذا كان إخبارها كبقية الإمارات حاكمة على الأصول لا مجال لأصالة الصحة. لعل قدماء الأصحاب تصوروا أن إخبارها وخبرها بمنزلة الأصل العملي، برتبة الأصل العملي، فلذا أصالة الصحة تقدم عليها. وأما إذا فرضنا أن إخبارها بمنزلة الأمارة فلا. و هذا بالنسبة به اصطلاح رأي السيد، یعنی رأي قدماء الاصحاب. و اما بالنسبة الى السيد الاستاذ، حسب ما افاد قدس الله سره نقلا عن استاده، لان السيد الحكيم رحمه الله فسر عبارة النائني بتفسير آخر على ما جاء في المستنسخ، السيد الأستاذ قدس الله سره فسر عبارة النائمی به وجه آخر و ما ان سید کان تلمیذا قریبا له نعتمد على نقل سید اکثر قال و منشأ التوقف التردد في مدلول صحيحة زراره المتقدم مراده بصحيحة زراره ان العدة بيد المرء اذا ادعت صدقت و هل انها تدل على حجية قول المرء باخبارها مطلقا سواء اخبرت عن حالتها الفعليه ام اخبرت عن حالتها السابقه او انها انما تدل على حجية اخبارها عن الفعليه خاصه اذا كان في الحال الفعليه. قال قدس الله سره المظنون قدیان بل المطمئن به هو الثانی، یعنی انها تصدق فی ما اذا تخبر عن حالت الفعلیه لا عن حالت السابقه. قال کما یشهد له عدم التزام الفقها به تصدیق قولها لو ادعت کون الطلاق بعد وقوعی و بعد موت الزوج حال الحیض بل حکمو به صحته عملا به اصالت الصحه و على هذا فلا اثر لاخبارها في المقام حيث لا يشمله الدليل فيحكم بصحة العقل لا محاله. بلی هكذا افاد سید الاستاد قدس الله سره ولم يبين النقطة الاساسية في هذا الاستظهار و انه يستفاد من هذه الرواية الحالة الفعلية ام مطلقة. الذي نحن نتصور في هذا المقام أن يقال أنه ما المستفاد من حجية قول المرأة في إخبارها عن العدة، حيث أنه يحتمل في مثله وجهان. الوجه الأول أن يكون من جهة كون خبرها أمارة كبغية الأمارة تكشف يكشف عن الواقع، يعني بعبارة أخرى هذه قول المرأة في نفسه كاشف ضعيف عن الواقع ليس كاشفا تاما، والشارع جعل هذا القول حجة يعني أتم كشفه. هذا على مسلك تتميم الكشف. على مسلك التعذير والتنجيز نقول بأنه لم يكن قوله منجزا، قول المرأة منجزا، الشارع رتب أثار التنجيز. هذا على مسلك التنجيز وغير ذلك من المسالك. اختلف الأصحاب بالنسبة إلى معنى الحجية وحقيقة الحجية و أطال الكلام في ذلك. نحن بدنا نريد أن نصير يطول العرض بعد، لابد أن نعيد أبحاثنا في الوصول. ونحن قلنا في محله ما ملخصه أن الصحيح عندنا الى حد الان لم نتصور الحجیه به معنا تتمیم طریقیه و ما کان من شأنه الکاشفی صرفه لم نتصور فی ما ورد علینا من الحجج. مثلا اهم ما اعتبر فیه الحجیه بناء على انه کاشف خبر ثقه بل هو علیه المدار. نحن بالنسبه الى خبر ثقه لم نؤمن بحجیته. أهم ما يمكن أن يثبت أن يقال بحجيتي على الكاشفية البينة، فإن مقتضى عموم حجية البينة في الموضوعات الخارجية أنه إذا شهد شخصان عادلان بشيء خارجي يثبت ذلك الشيء ويترتب عليه الآثار وإن لم يفد الوثوق والإطمئنان. لكن تقدم الكلام في ذلك أنه لو التزمنا كما أنه بصعوبة بالغة التزمنا وإلا كان مجال للمناقشة، التزمنا بحجية البينة في الموضوعات الخارجية عموم حجية البينة، ليس من البعيد أن يكون هذا من جهة التسهيل على المكلفين، ليس من البعيد ذلك. على أي باستثناء البينة وتوجيهها يحتاج إلى دليل، بقية الموارد لم يثبت أن هناك الطريق بما هو طريق وما هو كاشف حجة جعله الشارع حجة. مثلا قول القاضي حجة، حكم القاضي حجة، هذا من جهة الخصومة في المجتمع لا من جهة الكاشفية. قول المقدم حجة، هذا من جهة خبرويتي، من جهة الموضوعية لأهل الخبر، ليس هناك من جهة الكاشفية الصرفة. فحينئذ قول المرأة حجة ما معنى ذلك؟ هل معنا داره که ان قول المرء کاشفون کان ناقصا اتمه الشاره فحینه اذن لا فرق بین حالت الفعلیه و حالت السابق، ام ان قول المرء کاشفون به معنا ان مفادها مفاد اصلا عملی، یعنی به عبارت اخرى حکم قول المرء حکم الاصل، نحن فی تصورنا ان الاصل عملی حجیتو بلحاظ جهات الاحساسیه و العاطفیه لا به جهت الکشف، یعنی هذه المرأه اعلم بحالها اخبرت عن حالها، حتی لو فرضنا لم يحصل لنا اطمئنان، لكن نحن امام امر واقع لا نستطيع ان نقده، مادام هي تقول انا بالعده كيف نقدم على زواجها، مادام هي تقول لي زوج كيف نقدم على زواجها، فتاره نقول المستفاد من حجيه قولها حجيتها حجيه اخبارها، يعني بعباره اخرى حجيه قولها بمعنى كشفه عن الواقع و فی الواقع مثلا هی حینه ایدن اذا التزمنا من جهت الاماریه الانصاف ان هذه الجهه جهت الاماریه لا يفرق بین حالتها الفعلیه و حالتها السابق، لانه بقولها تکشف تبین لنا الواقع كأنما قولها جسر بیننا و بین الواقع، مثل اخبار شاهدین عدلین مثلا امرأتین قابلتین او رجلین عدلین من عشیرتها یشهدان به انها فی العده، یعنی حکم و اخبارها حکم البینه به عبارتنا، مثل بالنسبه الى الحیض المرء اذا تخبر انها حائض مرأة اخرى مرأتان عادلتان مثلا البینه قامت على انها حائض البینه قامت على انها فی العده، اذا اخبر رجلان عدلان به انها حین الزواج كانت فی العده و عقد باطل لا اشکال فيه، نعم اذا كان جاهلا مع الدخول في العده تحرم عليه عقد الا فلا فالعقد فاسد، واما اذا فرضنا لا لم يكن هناك اخبار وانما مجرد حاله احساسيه ليس اكثر من حاله احساسيه، يعني المراه تقول الان لي زوج انسان ولو لا يسمع انه بكلامها، تاملوا انسان قد لا يسمع انه بكلامها هي لا تصدق في كلامها لها زوج، لكن انسان احساسا هم لا يستطيع يقدم على زواجها، يعني شأنها شأن الاصل عملي، اذا كان شأن كلامه كلامها شأن الاصل عملي لا يثبت الامور السابقه، فحينئذ الصحيح ان يقال في المقام انه ماذا يستفاد من تلك الروايه اذا ادعت صدقت، يعني دعواها كاشفتون اذا جعلناها کاشفه، خب لا فرق بین حالت الفعلیه و حالت السابقه، دقیقا مثل ان انسانا من دون ان يسال اقدم على زواج امراه ثم قامت البينه انها كانت العده و العقد باطل، ولا تعزم عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله اصول العقد باطل حتى تكون خالصه، فالعقد باطل بالنسبه للحرمه الابديه كلام، فاذا جعلنا كلامها کاشفا لا فرق بین حالت الفعلیه و حالت السابق، اذا جعلنا کلامها کل اصل عملی، خب هناك حالتان موجود في الاصل عملی، لان اصلها هم اصل عملی للرجل حالت احساسیه بصحة العقل لانه عقل عليها، اساس الصحيح يحكم بانه كل شيء صدر منك صحيح حتى تعلم بفساده لا يعلم بفساد ذلك العقل، فحينئذ و بما ان اساس الصحه اصولا موردها في موارد الاصول العمليه المنافيه حينئذ ولذا اذا كان استصحاب اساس الصحه اساس الصحه تقدم على الاستصحاب، لان جعل اساس الصحه في موارد الاستصحاب وفي موارد اصول منافيه فلا بد ان تقدم اساس الصحه كما هو مقرر في محله، فحينئذ اساس الصحه تقدم على اخبارها، ولكن الانصاف مع ذلك كله مضافا الى الاحتياط المخلوف في الشريعه المقدسه في باب النكاح نحن احتمالا نفهم من كلامها انها جعلت حجه من جهه الكاشفيه، نعم بما اننا لم نتعقل معنى واضحا لتتميم الكشف حينئذ يمكن ان يقال من مصلحه التسهيل او مصلحه حفظ الانساب، على اي لو كنا نحن وهذا التعبير اذا ادعت صدقت، تأملوا اذا كان المراد الاصل العملي يقول اذا ادعت لا تعمل على خلافه، لا تعمل على خلافه یعنی فقط جانب عملی. صدقت الصدق فی اللغه العربیه ما یلاحظ فیه جهت الواقع، ولذا اشتهر فی کلماته الصدق مطابقت الواقع. مواکده صدقت یعنی کلامها مطابق مع الواقع، فلوح على الواقع. اذا لوح على الواقع رتبته رتبه الاماره، ظاهرا صدقت مع الواقع مو مع دعواها، دعواها بالدعف بحث. لاحظوا تارتا اذا تقول اذا كانت الرواية اذا ادعت فهي في العد العدة والحيض الى المرأة، اذا ادعت صوابا اشار حكم به انقضاء فترة معينة في خلال هذه الفترة تمتنع عن الازواج وعن الرجال المرأة، ظاهرا ان المراد مطلوبية تلك الفترة مو الفترة بعنوان الإضافة إلى الطلاق، الفترة بعنوان الإضافة إلى الموت، لا حاجة إلى الإضافة. المهم أن تمضي 3 أشهر وتمتنع عن الأزواج. فإذا كان لها زوج طلقها، ثم وطئت شبهة أيضا ففارقته أو طبعا يحكم بالفراق. حينئذ المستفاد من الأدلة ان الطلاق سبب، یعنی بعد از طلاق فتره معینه 3 قروء او 3 اشهر تمتنع من الازواج، بعد از فراق 3 قروء او 3 اشهر تمتنع من الازواج. فالفتره واحده، هذه الفتره التي تمتنع عن الازواج تتحقق بعد وقوع السبب. خب نفرض ان السببين اجتمعا، سببان مستقلان، لكن المسبب مطلوب في صرف الوجود لا الجميع أفراده وبنحو الوجود السامي. فحينئذ بناء على هذا نلتزم بالتداخل، ولذا أفاد السيد قدس الله سره أن الأصل عدم التداخل فيما نحن فيه. طبعا الأصل عدم التداخل مو التداخل فيما نحن فيه، استرحب من وحدة الفترة ووحدة العمل في هذه الفترة أنه في التداخل بعد، يعني في هذا المورد نستفيد أن المطلوب صرف الوجود. وإلا معنى ذلك تمتنع عن الأزواج 3 قروء من الزوج الذي طلقها، بعد ذلك تمتنع عن الأزواج 3 قروء من الرجل الذي فارقها. النقطة شو؟ هذا خلاف ظواهر الأدلة. ظواهر الأدلة أن امتناعها من الأزواج في الفترة التي تأتي بعد ذلك السبب، هذا ظاهر الأدلة. والفترة واحدة والعمل واحد، فمعنى ذلك طبيعة أنه مطلوب بنحو صرف الوجود، لا أنه مطلوب بنحو الإسناد. بخلاف ما إذا قال مثلا إذا دخل زيد إلى بيتك أعطيه درهما، إذا كان مجدا في الدراسة أعطيه درهما، إذا كان مؤدبا مع والديه أعطيه درهما. فنفرض في يوم الجمعة يوم الخميس تبين أن زيد مجد في الدراسة ودخل عليه في بيته وكان مؤدبا مع والده، هنا لا يستفاد أن المطلوب صرف الوجود درهم واحد يكفي، هناك يستفاد 3 دراهم، يعني كل سبب ينشأ منه مسبب خاص. زيارته لزيد توجب درهم، تفوقه في الدراسة درهم، تأدبه مع والده درهم. ليس معنى ذلك أنه المطلوب صرف وجود الدرهم، بل الظاهر من التعبير في مثل هذا المقام المطلوب بنحو الوجود الساري كل واحد من الدراهم. فلذا هناك حسب القاعده نحكم بعدم التداخل وعليه 3 دراهم. صواب. لكن فيما نحن فيه ماذا نفهم من الادله؟ فيما نحن فيه نفهم من الادله ان المطلوب انقضاء هذه الفتره المعينه بالامتناع عن الازواج، وهذه الفتره تبدا من بعد ذلك السبب. هكذا ما المعنى بعد 5 أشهر تمتنع عن الأزواج؟ إذا طلقت المرأة بعد 5 أشهر تترك الأزواج، ما المعنى؟ الفهم العرفي تساعد أن الفترة واحدة معينة متصلة بالسبب. تأملوا، هذه الفترة بعد الفراق وبعد الطلاق واحدة لا فرق. حتى لو لم تعلم في خصوص الطلاق، حتى لو لم تعلم. وحينئذ هذا مثل ما تقدم منا بأنه فهمنا من الأدلة أن المطلوب في باب الغسل مثلا صرف الوجوب، يعني المطلوب أن الإنسان يوم الجمعة، خصوصا جاءت الروايات باعتبار صلاة الجمعة، يوم الجمعة يغتسل لأنه ما كانوا يغتسلون لقلة المال، فأمرهم رسول الله باعتبار يوم الجمعة يجتمعون كلهم، فكانت الرياح الخبيثة كذا صاعد منهم.